ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن أبي العوام، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره. ثم لم يكن عمره. في الرواية الأخرى ثم لم يكن عمره. نعم، يعني إن العمرة لا تجب العمرة على كل من طاف. يريد بهذا رد على مذهب ابن عباس، كل من طاف بالبيت فإنه يتحلى شعب أبا، في حديث ابن عمر الأول أنه سأل من طاف بالبيت التحلى له امرأته، فقال طاف رسوله بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، والله قد كان لكم في رسول الله صفة حسنة. وهذا مذهب العلماء كافة أنه لا يتحلل بالطواف، يعني لابد أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. نقل الشرح عن قاضي العياض أنه نقل عن ابن عباس وإسحاق بن راهوية أنه إذا طاف بالبيت حل، هذا قول غريب أنه بمجرد الطواف أنه يتحل. وهذا قال ابن عمر أن يبين أنه لا تجوز العمرة، وأن من طاف وأن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا فإنه لا يتحل، لا يلزمه التحلل كما قال ابن عباس. نعم لا. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت فطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة. أمها أسماء وخالتها عائشة. نعم. وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر فلما مسحوا الركن حلوا، هذا مجمل تفسره لحديث الأخرى، المعنى فلما مسحوا الركن يعني فلما وسعوا وقصروا تحلل، لأن نصوص قاعدة نصوص يفسر بعضها بعض، مجمل يفسر مفصل، الآيات تفسر بعضها بعض والحديث يفسر بعضها بعض، قاعدة عظيمة وليس كل واحد يفهمها، بل النصوص يفسر بعضها بعضا، المسح الركن يعني طافوا وسعوا وقصروا تحلل. نعم. وابن عباس يرى أن كل أحد يجب عليهم يتمتع، كل ما طاف وسعى يزول التحلل، فهو يرى المتعة على كل أحد ويرى المنع من فراد الحج والقران، يرى أن التمتع واجب، أن النبي صلى أمر الصحابة يتمتعوا أو ألزمهم بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة. إلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله ورواه الإمام أحمد، ترى من متأخير الشيخ نصر الدين الألباني، وذهب جمهور العلماء إلى أن التمتع مستحب، وذهب الشيخ ابن تيمية إلى أن المتعة واجبة على الصحابة لأن ألزمهم لإزالة اعتقادها الجاهلية، لإبطال اعتقادها الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، قال أن هذا واجب على الصحابة، وأما بعد الصحابة فهو مستحب الحج إلى العمرة. وذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى أن المتعة خاصة بالصحابة، وذهب معاوية رضي الله إلى أن العمرة إلى أن التمتع لا يجوز، وجمهر العلماء على أن الإنسان مخير على بين الإفراد وبين القران وبين التمتع، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الميقات أولا، ثم لما قرب مكة أمرهم بالتحلل بل لم يسق الهدي، ثم ألزمهم بالتحلل إلا من سق الهدي. قال شيخ الإسلام هذا الإلزام والإيجاب خاصة بالصحابة ليطلع في قدر الجاهلية، وما عداهم فإنه يكون مستحب، والمتعة

فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. وحدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاون وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج. وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلى الجهضمية فإنه لم يقل. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. يعني يفسخوا إحرامهم بالحج ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. فدل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن أحرم عمر الحج مفردا أو قارنا وأن هذا هو الأفضل. أما الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بهذا إلا من ساق الهدي. نعم في أنها لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأنها أفضل الأنساك. نعم نعم لبث العمرة لبث العمرة لكنها ما استطاعت حارت جاء الحج فأدخل الحج على العمرة وصارت بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الميقات عند الحج فمنهم من أحرم بالعمرة متمتع ومنهم من حرم بالحج مفردا ومنهم من أحرم بالحج والعمرة معا. وقال عائشة كانت من أحرم بالعمرة تكون متمتعة بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلها متمتعة تحلل لكن عائشة حارت ولهذا ما ضرب نفسه قالت يرجع صاحب التي بحج وعمرة ورجع بحج يتحلل انتهى من العمرة وهي باقية على أحرام ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاني عمرة للتنعيم عمرة ثانية مستقلة. نعم قصر لا عرفه ما فيه إلى إنما يصل حج العمرة قبل الطواف ما طاف إذا طاف بالبيت أو وقف بعرفة ما خلاص انتهى الأمر ما في قصة تلبس في الحج إيه بعد ما سعوا طافوا وسعوا في الحج وتحلل هنا لكن ما لم يسق الهدي استثنى العلماء من ذلك الحالة الأولى يساق الهدي وحالة الثانية إذا وقف بعرفة فانظرهم يحيى. نعم يعني إذا أراد أن يدخل الحج على العمرة له قبل الطواف بالبيت إذا حضر بالعمرة ثم أراد أن يدخل الحج عليها أو يلبي بالحج لا بس ما له أما إذا طاف انتهى أما بس فسخ الحج العمرة ولو بعد الطواف ولو بعد السعي له نسخ لبى بالحج ثم طاف وسعى له في رفع الأمر من الصحابة. نعم وحدث لا لا يتخلى يبقى بالحج نعم ها وقع كذا كل منهما باقي على إحرام لا يتحل حتى الحج ما يصح الحج إلى عمره لا يبقى على إحرام حتى لو تمتع الفقهاء يقولون له أن يتمتع له أن يلبي بالعمرة وتمتع بها الحج إذا ساق الهدي لكن ما يتحل يعتبر ويدخل ويلبي بالحج ولا يتحل إذا ساق الهدي يكون قارنا عفوا مثل القارن يعني. يسمى يقول له أن يتمتع لكن ما يتحل يطوف ويسعى ويدخل الحج على الله ويلبي بالحج له قبل الطواف يلبي بالحج يدخل الحج على الله عند جماهير العلماء لابن عباس جماعة اللي يرون وجوب التمتع يقول ليس له ذلك لكن الجمهور يقول له أن يدخل الحج على الله ما لم يسق الهدي أو يقف بعرفة

يرى وجوب المصحف. فلما قال معاوية علمت أني قصرت على النبي صلى الله عليه وسلم في على المشخص من الوادة، هذا حجة عليك، حجة عليك أنت ما ترى المتعة على ما دام قصرت عنه معنا تحلل بعمره، هذا حجة عليك. وهذا إنما هو في عمرة الزعراء له وليس في حجة الوداع، فما ذكر بعض من حجة الوداع فهو وهم، لأن معاوية أسلم لما أسلم في يوم الفتح في عمرة الزعراء قصر عنه، وما في عمرة حجة الوداع ما قصر عنه الصصير، كان قارن حلقه ولي. فهذا التقصير أما في عمرة القضية هناك قبل أن يسلم معاوية، وفي عمرة الحديبية صد عنها، ما بقي إلا عمرة الجعرانة والتي كانت بعد إسلام معاوية، فهو قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المروة. فقال ابن عباس هذا حجة عليك أنت ما ترى المتعة ما دام قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه حل، وهذا حجة عليك. نعم. فحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص فهو على المروة. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعل عمره إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وهذا في مشروعية رفع الصوت بالتلبية للرجال، نصرخ بها أن نرفع صوتنا، مشروعية رفع الصوت بالتلبية. أما المرأة فإنها تسمع ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها لئلا يستثن بها. وفي دليل على مشروع تصريح الحج والعمره وان الصحابة كانوا يصرخون بها ويرفعون اصواتهم بالحج، ومع ذلك امرهم ان يفسخوا احرامهم بالحج ويجعلوها عمره، وهم صرخوا به لبيك حج لبيك حج وما لبيك اجعلوها عمره، دل على تاكد مشروعية تصريح الحج الى العمره لمن لم يسق الهدي. نعم. لا هو مثل كان بها الحج عند الجمهور نعم، لأنها مستقلة إذا حصل له مانع، لكن نعم والأقرب أنه لا حل له ما أفتاد الشيخ الإسلام وغيره، وقال الذي دخلت الموت الحج إلى يوم القيامة إذا لم يكن هناك مانع. وقد يقال أنه له ذلك لأن العمر منفصل تحل عمره وانتهى، وقد يقال أنه ليس له ذلك لأنه لو العمر والحج جميعا. أما إذا كان لبى بالحج أو لبى بالحج والعمرة ثم فسخ نيته وقال وجعلها عمره ليتحلل ويذهب وليس له ذلك، هذا بالاكتفاء. هو لبى بالحج قال فسخ النيه حتى جعل عمره حتى تحلل ويذهب، هذا ليس له ذلك حتى تخلص من الحج. لكن الكلام في من احرم بالعمره فقط من اول وحله متمتع بها الحج هل له ذلك؟ على قول انه له ذلك. اما من اهل بالحج مفردا او حل بالحج والعمره معا ثم فسخ نيته وجعلها عمره وتحلل ويذهب، هذا ليس له ذلك. نعم. إلى كم سنة مستقلة الآن عمره مستقلة. نعم. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر رضي الله عنه فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. متعة الحج ومتعة النساء. أما متعة الحج عتنا عمر بابل

فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. نعم، هذا هو المعتمد ما قال فعائشة أربع عمر في ذو القعدة. أما ابن عمر لعله وهم. أما قوله دخل المسجد وراءهم يصلون الضحى، قال هذه بدعة، يعني تركهم لصلاة الضحى في البيت وصلاتها في المسجد وكانوا يصلون جماعة، هذا بدعة، يعني مشروع أن تصلى في البيوت. ولعلها يعني مراده بدعة، هي بدعة خفيفة خلاف الأولى والأفضل، لأنه إذا صلى لو صلى الضحى في المسجد بعضها لا حرج، أو صلىها جماعة غير، لكن ليس ذلك عادة مضطردة، يعني صدفة سمعوا وصلوا الضحى لا بس في البيت أو في المسجد. أما يكون عادة يرتبون عادة يصلون جماعة لا لا ليس المشروع. هؤلاء الذين صلوا سمعوا في المسجد وصلوها يصلوها قد بدعة، يعني يكونهم يجتمعون لها وصلوا جماعة في المسجد، والمشروع أن يصلوها في البيوت. ولهذا كان ما أنكر عليهم إنكارا شديدا، كان يعني خلاف الأولى. نعم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجه. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما. زوجها. قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حج. وكان الآخر يسقي عليه. وكان الآخر يسقي غلامنا. كذا. يسقي عليه. ما في عليه؟ عليه. نعم. وكان الآخر يسقي عليه. وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في بيان فضل العمرة في رمضان، وأن تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الأجر والثواب، تعدلها في الأجر والثواب، وليس المعنى أنها تسقط الحجة، لا. فلو كان الإنسان فإذا اعتمر في رمضان لا تسقط حجة الإسلام، لابد أن يحج، ولكن المعنى أنها تعدلها الثواب والأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان، والسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير. طيب رحمه الله قال أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة وهو من أشهر الحرم، ولم يكن له ليختار النبي إلى الأفضل. وقال إن عورت في رمضان تعدل الحجة، قال فهذا ما نستخير الله فيه، أيهما أفضل، العمر في رمضان أو في الأشهر الحرم؟ فالصواب أن العمر في رمضان تعدل الحجة في الأجر والثواب، وأنه أفضل من ذو القعدة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ننضح القاعدة أن الفعل إذا كان ثالث حرف حلق يفتح ثاني في المضارع، نضح ينضح بفتح يفتح، لكن ننضح قال انه ان هذا لعله سماع بالسماع ينضح الكسر سماعا خلف القاعده. نعم احسن الله اليك. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. لأن النبي عليه السلام كان يخالف الطريق، عادة عليه السلام في العبادات يخالف الطريق، إذا دخل المدينة يدخل من طريق كذا ويخرج من طريق المعرس، وكان في المدينة طريق في المدينة، وفي دخول مكة يدخل من الثنية العليا جهة الحجوم، ويخرج من الثنية السفلى يدخل من كذا ويخرج من كذا، يفتح ويدخل وضوء ويخرج. نعم كان عادة عليه السلام يخالف، كذلك في العيدين يذهبون من طريق ويرجعون من طريق. اختلف العلماء في الحكمة في ذلك، قيل حكمة تشهد البقاع أو ليقضي حادثة أصحاب الطريقين أو لغير ذلك من الحكم. نعم نعم نعم صار على وجه الاستحباب. نعم جهة الحجم جهة الحجم. نعم أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية قال لم يقل هذا ليس على السنية وإنما هو لأنه أسمح لطريقه طريق اتفاقي، لكن الأرجح أنه قال أبو السنية. نعم للنبي سيقصد حال في العيدين وفي في الحج. نعم وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبصحاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن المثنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. نعم هو الثنية العليا أعلاها جهة الحجر. نعم دخل من كذا وخرج من كذا. نعم وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة، قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. من عروة كان هذا أيسر له. نعم قد يدخل من كذا وقد يدخل من كذا، وهذا ليس بواجب. نعم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لنأتى الداخل بكذا أتى الكعب من وجههم من قبلهم من جهة الباب ورخد من كذا من خلف من الغرب. نعم سلام. نعم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، قال وكان عبد الله يفعل ذلك، وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح، قال يحيى أو قال حتى أصبح. وعلى في استحباب الاغتسال لدخول مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بطوى طوى مثلثة يقول طوى أو طوى أو طوى، وهو كان خارج مكة والأصغر حي من أحياء مكة سمى الزاهر، لكن في الأول كانت مكة البنى المواصلة إليه، فكان ينزل قرب مكة في هذا المكان ويبيت ثم يغتسل ويدخل. كان ابن عمر يفعل هذا على سبيل الاستحباب إن تيسر، لأنه يمضي مدة من إحرامه للعمرة كان النبي يحرم من ذي الحليفة مضاب الدهر، لكن الآن مسافة قصيرة جاءت الآن السيارات صار الآن يحرم يصل من الميقات ولا يمضي ساعة حتى يصل مكة. فالأقرب في هذه الحالة أنها الاتصال كافي الاتصال في عند الميقات لأن وقت قصير، لكن في الأول في مسافة، في الأول كان يحرم من الحليفة يجلس 7 أيام ما وصل إلى مكة، وكذلك على الإبل كان أيضا من السيل إذا وصل السيل يجلس 2 أو 3 أو 4 أيام ومحرم من السيل ما وصل إلى مكة يحتاج إلى غسل. أما الآن إذا اتصل الإنسان من الميقات بعد الساعة أو 3-4 ساعة يصل، فلا يزال يكون هناك يعني حاجة إلى الغسل وإزالة الرائحة والعرق. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. حدثنا في ذلك الوقت في أكمة وأكمة، الآن جاءت كل هذه الأشياء، ما في أكمات ولا في شيء من هذا، بنيان الآن شوارع. نعم. قد قال النبي فعل هذا، كان ابن عمر يفعل هذا في الصباح انت يسر. نعم. قد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايسر له بعث فيستريح ثم يغتسل ويدخلها نهارا. لا هذا في هذا في حجة الوداع، ما في عمرة الحديبية صد عنها، عمرة القضاء عمرة الجعرانة دخلها ليلا وخرج ليلا، عمرة الحديبية صد عنها، عمرة القضية ينظر متى دخلها. لا هذا في حجة حجة. نعم. لو تكرر كان نعم. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس لهذا خفت عمرة الجعرانة على بعض العلماء ما عدها لأنها دخلها ليلة وخرج ليلة فلم يعلم بها بعض الناس. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. نعم. في مشروعية الخبط والرمل في الأشواط 3 الأولى في أول طواف يقدم به مكة من حج أو عمرة، سنة يعني خبط 3 يسمى الخبط يقال له الرمل، وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط 3 الأولى فقط من الحجر إلى الحجر، أما 4 الأشواط منه يمشي. أول طواف يقدم به مكة الحج أو عمرة. ويسل أيضا أن يسعى في بطن الوادي إذا سعى بين الصفا والمروة، فإنه يسعى في المسير في بطن الوادي إذا صبت قدمه في بطن الوادي يسعى سعيا شديدا أشد من الرمل. طواف رمل سواء مشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هنا فإنه يسعى سعيا شديدا حتى إن الركاب تدور به يدور به إزارة عليه الصلاة والسلام. والآن وضع في العلمان الأخضر من العلم إلى العلم، هذا هو بطن الوادي، من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر، وهذا السنة للرجال خاص. أما النساء فلا يسرى في حق من الرمل ولا والخبر ولا صعود الصفا ولا صعود المروة. نعم. السلام عليك. ثم هناك سنة ثانية في الطواف الأول وهي الاطباع وكشف الكتف الأيمن، بمعنى أنه يجعل وسط رداءه تحت عاتق الأيمن وطرفها على عاتق الأيسر في السبعة الأشواط الأولى فقط. فإذا انتهى من الأشواط سوى الرداء على كتفيه وصلى ركعتين. أما بقية الأطوفة بقية المناسك ما فيها اطباع كما يفعل بعض الناس. نعم. لعلها يكون أعول له حل. والرمل معروف حكمة إظهار القوة للمشركين، لأنه قال يقدم عليكم أصحاب محمد قالوا هلفهم حما يحلف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، فنظروا إليه فقال انظروا إليهم ينقزون كالغزلان، أين تقول هلفهم حما يحلف. ثم بعد ذلك صار بسنة مستمرة. وطبعاً الطباع مع الرمى لعله يكون أعون له، ولهذا تجد الإنسان اللي يعمل الآن واللي يشتغل تجده أحيانا يرفع ثيابه أو يجعل حزام على بطنه أو يرفع بعض الثياب أو يضع بعض الثياب وبعض الرداء حتى يكون أعون له أقوى. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. نعم. يسعى يعني يربط ثم يصلي سجدتين ركعتين أو هما ركعتين طواف ركعة ثم سجدة. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. وحدثنا خب يعني خبر فالخبر والرمل. نعم. ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالخبر بقية الأشواط إلا لرق عليهم يعني رفق بهم عليه الصلاة والسلام لئلا يشق عليهم. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الجعفي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وهذا في حجة الوداع. وأما في عروة القضية فإنه أمرهم يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني ثم يمشون ما بين الركنين، لأن المشركين كانوا من جهة الحجر، فإذا وصل الركن اليماني اختفى الصحابة عن المشركين، فأمرهم أن يمشوا حتى لا يشق عليهم، فإذا وصلوا الركن رملوا. ثم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر نسخ هذا. نعم. استقرت الشريعة على أن الرمل عام في جميع الأشواط من أول إلى آخر. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر

وهي سنة قال صدقوا وكذبوا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي قال قلت رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون لا يدعون عنه ولا يكهرون لا يدفعون عنه ولا يكهرون لا يضربون. النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى أن يضرب أحد بين يديه أو يدفع، هذا خلاف عادة الملوك والجبابرة وأمراء الظلمة الذين يضرب الناس أمامهم ويدفعون. رسول الله ليس جبارا عليه الصلاة والسلام، ولا هو رحيم، ولهذا لما خشي أن يدافع الناس وأدبرته ركب حتى يراه الناس ويشاهدونه، ركب البعير وصار طوف على بعيده عليه الصلاة حتى لا يدفع الناس، لا يدعون ولا يكفرون ولا يضربون أمامه عليه الصلاة والسلام، بينما يراه كل أحد ولا يتدافع الناس ليروه أو ليسألوه، ركب حتى يراه الناس جميعا فيسألوه. كان إيش؟ لا يدعون. فذلك الذي يدعو اليتيم صفة الكافر، أرأيت الذي تلو بدي، فذلك الذي يدعو اليتيم يدفع اليتيم يدفعه ولا يبالي به. نعم، دعوا ضبطه يدعوا. قال قوله إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون قال أما يدعون فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشددة. لا يدعون، ذلك الذي يدعو اليتيم على طول الآية. نعم السلام عليك. أيوة، وهو قال أي يدفعون، ومنه قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقوله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يكفرون. قال وأما قوله يكفرون قال يكرهون، ففي بعض الأصول لصحيح مسلم يكرهون كما ذكرناه من الإكراه، وفي بعضها يكهرون بتقديم الهاء من الكهر وهو الانتهار. قال القاضي هذا أصول أصول يكهرون، هذا أقرب، يكهرون هو يكرهون مثل يدعون. قال وهو رواية الفارسي، والأول رواية النمهان والعذري. ويقال يكرهون وهو إيش؟ قال وهو رواية الفارسي. لا قبل ولا يكهرون. قال القاضي هذا أصوب معناها. قال إيش؟ قال من الانتهار. نعم، من الانتهار، لا يسهرون ولا يسهرون، يعني الناس يعني أمامنا لا يسهرون، لا ينهر بعضهم بعضا ولا يدفع بعضهم بعضا، فلهذا ركب البعير على السماء. حسن الله عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني دفع عنهم، فأمرهم يرملوا ثلاثة ويمشوا أربعا، لم يأمرهم بالسبع رفقا بهم، يعني لا يشق عليهم عليه الصلاة والسلام، ثلاثة فقط. نعم، ولهذا الاطباع في الأشواط السبع كلها كشف الكتف، لأنه ما في مشقة كشف الكتف، أما الرمال فيه إسراع يتعب بعض الناس، فلهذا أمرهم أن يكتفوا بثلاث أشواط. نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود الذي يليه من نحو دور الجمحيين. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. وحدثنا لأنهما على قواعد إبراهيم بخلاف الركن العراقي والشامي وهما اللذان الحجر فلا يستلمه لأنه ليس على قواعد إبراهيم لأن قريش أخرجت الحجر من الكعبة. فلهذا اقتصر النبي على مسح استلام الركن اليماني والركن الأسود. نعم قوله كان من جهة دور الجمحيين في الأول كانت دور قريبة منه الآن ما في دور وزيلة الدور. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا. ولهذا لما فيا الزبير لما عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة وأدخل الحجر صار السبب كان أربعة كلها صارت على قواعد إبراهيم لكن قتله الحجاج وهدم الكعبة من جنيه وأخرج الحجر وأعاده على مكانه عليه في الجاهلية. نعم ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. وهل استلم ابن عمر كان يزاحم رضي الله عنه على استلام الحجر والركن اليماني ولكن لا في شدة ولا في رخاء، شدة سواء في زحام ولا غير زحام استاد منه. والصواب خلاف هذا أن المشروع للمسلم أن لا يزاحم وإنما يستلمهما إذا كان في رخاء أما في الشدة لا. واستلام الحجر فيه أربع سنن. السنة الأولى استلام الحجر باليد اليمنى يعني مسحه وتقبيله بالفم بالشفتين. السنة الثانية إذا لم يتيسر تقبيل يستلمه بيده ويقبل بيده. السنة الثالثة يستلمه بعصا أو محجن ثم يقبله. السنة الرابعة العدل يشير إليه بيده ويكبله. فإذا لم يتيسر ثم أيضا هذه السنة كلها سنة لو تركها لأحد فهو صحيح. ابن عمر رضي الله عنه اجتهادات يخطئ فيها رحمه رضي الله عنه منها هذا الاجتهاد هذه إن كان يستلم الركن اليماني والحجر ويزاح حتى يدفع اجتهاد منه رضي الله عنه. ولم يفعل هذا أبوه كبار الصحابة كأبيه وأبي بكر. المشروع عدم المزاحمة إذا صار في ساعة الحجر وإلا يشير إليه ويكبر. نعم لكن هذا اجتهاد ابن عمر له اجتهاده منها تتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه كان يتشدد في غسل الجنب في غسل عينيه إلى غير ذلك من اجتهادات. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قال وحدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال سرجس عن عبد الله بن سرجس سرجس نعم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلته. وفي رواية المقدم وأبي كامل رأيت الأصيلع وهو عمر الصيلع الذي ليس في رأس شعر وهذا لأن عمر لا يكره هذا ما يكون باب تنافس العقاب الأصلع يعني ليس في رأس شعر. وعمر رضي الله عنه يبين بهذا أن تقبيل الحجر ليس لأنه يضر أو ينفع أو للتبرك كما يفعله الجاهلية وإنما هو التأسي للرسول صلى الله عليه وسلم وإلا هو حجر لا يضر ولا ينفع والذي يضر ينفع هو الله سبحانه وتعالى لكن نحن نطوف بالبيت ونقبل الحجر تأسيا واقتداء امتثالا لأمر الله وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وشاع هذا في الموسم لأن الناس قدموا الموسم وقدم أهل الموسم من كل مكان وهناك جحال بعض الجهات أراد أن يشيع بينهم بأن تقوي الحجر لا لأنه يضر ينفع بل تأسي ولا للتبرك كما يفعله الجاهلية للتبرك بالأحجار أعتقد أن فيها بركة وأنها تضر وتنفع أشاع هذا في الموسم يبين لهم أن يفعلها تأسي تأسي واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن علي رضي الله عنه قال بلى إنه يضر وينفع وروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الحجر يأتي يوم القيامة له عينان وله لسان ويشهد لمن استلمه بحق. لكن هذا حديث ضعيف ولو صح فلا ينافي ما ذكره عمر يكون هذا كما أن البقاع تشهد لكن يكسر لو صح. نعم هذا موقف عن ابن عباس الحديث وصف جميل الله فمن قبله وصفه فكأنما صفح الله. أول حديث موقف عن ابن عباس مو مرفوع ثم أيضا قال فكأنما صفح الله أول أو آخر الحديث فسر أول في العبد جع مريض فلم تعدني قال كيف أعودك فأت رب العالمين قال ما علمت أن عبد فلان مريض فلو عدت لوجدت عنده. بين آخر الحديث أن الله لم يمرض بين المريض والعبد عبدي جع فلم تعدني هنا يمين الله بين الآخر أنه ليس الحجر من الله قال فكأنما صفح الله تشبيه. نعم مع أنه حديث موقوف على ابن عباس نعم. قال حدثني يحيى بن يحيى ذكر شيخ الإسلام في التلمورية. نعم. قال حدثني يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن ابي معاويه قال يحيى حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيع قال رايت عمر يقبل الحجر ويقول اني لاقبلك واعلم انك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا يعني معتنيا. نعم. نعم. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم بك حفيا ولم يقل والتزمه. أبو القاسم كنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لا يكنى بها في حياته غيره. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وهذا في دليل على أن من طاف راكب استطاع أن يستلم الحجر بمحجن أو بعصا يستلمه يمد العصا يمس الحجر ثم يقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الآن لا يمكن الراكب أو المحمول الآن يستلم. نعم. لكن في الأول لما كان قلة وكان المسجد ليس له أبواب طاف النبي على بعيد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن علي بن مسهر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. غشوه فإن الناس غشوه. غشوه هذا الفعل يائي إذا كان يائي غشياء يضم قبله إذا اتصف به جماعة غشياء غشوا رضي رضوا. أما إذا كان ألف فإنه يفتح ما قبله غزا غزوا رمى رموا. ومن غشي غشوا رضي رضوا الناس غشوا يعني الناس كثروا عليه فلما كثروا عليه ركب البعير ليراه الناس وليشتف عليهم وليسألوا عليه الصلاة ولئلا يضرب الناس بين يديه ولا يكهرون ولا يدعون ولا يدفعون. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت رضي الله عنها طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن حدثنا معروف ابن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. نعم هذا في دليل على هذه السنة الثالثة، يستلم بعصا أو محجن ويقبله، والسنة الأولى يستلم بالأولى يستلمه ويقبله بشفتيه، والثانية يستلمه بيده اليمنى ويقبله، والثالثة يستلمه بعصا ويقبله، والرابعة يشير إليه ويكبر. نعم نعم لا ركن اليماني فقط، ركن الحجر، أما ركن اليماني وفي سنة واحدة للسلام والتكبير، فإن عجز فلا يكبر على الصحيح، وقيل يكبر في رواية الإمام أحمد كالصبر لا يكبر إلا إذا استلم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطول وكتاب مسطور. وذلك في حجة الوداع في صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر من الحجة، طاف النبي طواف الوداع فأدركت الصلاة فصلى بالناس وقرأ سورة الطور. شكت أم سلمة قال تريد أن تطوف الوداع، قال طوف من وراء الناس وأنت راكبة، فطافت والناس صلوا ورائها. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.